الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي قاعدة مهمة يحتاجها طالب العلم في فهم دلالات الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. ظاهر النص هل هو مراد أو غير مراد؟ هذا هو محل البحث في هذه القاعدة، وقد مضى ذكر شيء يتعلق بهذا الموضوع فيما مضى. ظاهر اللفظ هو ما يفهم منه بحسب السياق في ضوء لغة العرب كما مضى بيان هذا. والقاعدة عند أهل العلم أن الدلالة في كل موضع بحسب السياق وما يحتف به من القرائن اللفظية والحالية. تنبه لهذه القاعدة المهمة واحفظها: الدلالة تختلف في كل موضع بحسب السياق وما يحتف به من القرائن اللفظية والحالية. وسيأتي في كلام الشيخ إن شاء الله تمثيل لهذا الأمر به يتضح أكثر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا، نعم، السياق يختلف في دلالته على المعنى بحسب ما يحتف به من القرائن، سواء أكان تركيبا للكلام أو كان من حيث الإضافة أو من حيث ما يسبق ويلحق من الألفاظ. كل هذا راجع إلى اختلاف السياق الذي يؤثر في فهم المعنى، وسيأتي التمثيل على هذا الآن. نعم، قال رحمه الله: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. طيب، لفظ القرية قد يراد به في القرآن السكان، وقد يراد به المكان، والذي يحدد هذا أو ذاك إنما هو السياق. والمادة الجامعة بين هذا وهذا أن أصل مادة القرية يرجع إلى الجمع، تقول قريت الماء في الإناء يعني جمعته، وبالتالي فإن الناظر في النصوص يجد أن القرية في القرآن جاءت مرة يراد بها السكان، وجاءت مرة يراد بها المكان. ففي مثل نحو قوله جل وعلا إنا مهل، في قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، سياق الكلام يدل على أن المراد من؟ السكان، لأنهم هم الذين يستحقون العقاب والعذاب وليس المكان. أما في قوله جل وعلا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالسياق ظاهر في أن المراد ماذا؟ المكان، لأن وجود كلمة أهل تمنع من إرادة ماذا؟ السكان. لا يمكن أن يكون المراد إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، ليس كذلك؟ وعليه فالقرينة ها هنا دلت على أن المراد بالقرية المكان لا السكان. خذ مثلا قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ما المراد؟ السكان، بقرينة قوله أهلكناهم لما ظلموا. لكن في مثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، ما المراد؟ المكان، بقرينة قوله وهي خاوية. إذن السياق هو الذي يحدد المعنى في كل موضع بحسبه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. هذا أيضا مثال لاختلاف المعنى المراد باختلاف السياق، والسياق هنا اختلف في الدلالة بحسب الإضافة. لما أضيفت اليد إلى الإنسان فهم من هذا السياق معنى أمسكت هذه الكأس أو أمسكت هذا الكأس بيدي، وصنعت هذا بيدي، هذا فيه إضافة اليد إلى المخلوق، فتفهم اليد ها هنا بناء على هذا، ولا يرد على الذهن إلا هذا. لكن في مثل قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، لا يفهم إلا يد الله عز وجل التي هي صفة لائقة به تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نفهم من هذه كما فهمنا من تلك، لا يمكن أن نفهم من هذه الآية مثل ما فهمنا من تلك. والسبب أن السياق اختلف في الدلالة بحسب الإضافة. لما أضيفت اليد إلى المخلوق فهم أنها يد تناسب المخلوق تختص بالمخلوق، ولما أضيفت اليد إلى الخالق تبارك وتعالى فهم أن المراد يد هي صفة لائقة بالله عز وجل. والسبب الإضافة، الإضافة هنا منعت أن يفهم غير هذا، منعت أن يفهم من هذه الآية غير هذا المعنى. إذن لا يمكن أن يقول قائل إنني أفهم من قوله جل وعلا لما خلقت بيدي أنهما يدان كيدي المخلوق، هذا لا يمكن أن يفهمه سليم القلب صحيح العقل. هذه يد مضافة إلى الله جل وعلا، فأنى يحصل هذا الاشتباه؟ يد الله يد عظيمة، يد كريمة تليق بذاته تبارك وتعالى، فكيف يمكن أن يرد على ذهنك أنها كيد المخلوق الناقص العاجز الضعيف من كل وجه؟ الله عز وجل أخبرنا أن السماوات مطويات وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أي يد هذه للمخلوق؟ يمكن أن تكون كهذه اليد التي تطوي السماوات أو تقبض الأرض. هل يوجد يد في المخلوقين هي كهذه اليد حتى يحصل نوع اشتباه؟ أجيب. إذن لا يمكن أن يقول قائل إن ظاهر هذه الآية هو ماذا؟ هو التمثيل والتشبيه. يد عظيمة لائقة بالله عز وجل، مضافة إليه، صفة له، تجعلها مثل صفة المخلوق، هذا لا يمكن أن يكون إلا من جاهل أو معاند، إلا من جاهل بحق الله تبارك وتعالى، وجاهل بقدره العظيم سبحانه وتعالى، أو عنده عناد وتمرد على الحق، فمثل هذا لا يستغرب منه أن يقول مثل هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا السياق الآن اختلف بحسب التركيب. لاحظ أنه حصل تركيبنا هنا وتقديم وتأخير، اختلف المعنى المراد فيه في الجملتين. فلاحظ حينما تقول ما عندك إلا زيد، المقصور الآن القصر حصل على الصفة العندية، وبالتالي فيكون المعنى المراد ما عندك أحد إلا زيد، وليس عندك غيره، ليس عندك غيره. لا يصح أن تقول ما عندك إلا زيد ولكن عندك عمرو، هذا لا يتأتى. إذن القصر ها هنا تعلق بماذا؟ بالصفة التي هي العندية. ما عندك إلا زيد، ما عندك أحد البتة إلا هذا فقط الذي اسمه زيد. لكن ما زيد إلا عندك، القصر ها هنا تعلق بالموصوف، وبالتالي فيكون المعنى المراد زيد لا يغادر هذا المكان، هو عندك فقط ولا يكون في مكان آخر، لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك ماذا؟ عمرو. واضح؟ لأن القصر ها هنا تعلق بماذا؟ تعلق بالموصوف الذي هو زيد، ولم يتعلق بماذا؟ ولم يتعلق بالصفة التي هي العندية. فلاحظ أن المعنى اختلف بحسب ماذا؟ بحسب التركيب. إذن تفهم من كل سياق بحسبه. لا يقول قائل ولكن الكلمات هي هي، لو جئت ونظرت إلى الكلمات وجدتها ماذا؟ هي هي، الاختلاف فقط في التقديم والتأخير. نقول وهذا الاختلاف في التقديم والتأخير هو الذي أدى إلى اختلاف المعنى. إذن لابد إذا نظرت في باب الأسماء والصفات أن تفهم فقه أهل السنة والجماعة، وأصخ إلى فائدة جليل قدرها تهدي إلى التحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل، يعرف ذا أولو الأذهان. السياق إذا جاء واضحا مبينا كما جاء في نصوص الكتاب والسنة فإنه بحسب السياق لا يمكن أن يكون الكلام مجملا لا يتبين المراد منه، أو موقعا في الغلط، أو قابلا للتأويل، هذا لا يكون. نحن ننظر معشر أهل السنة إلى النص آية أو حديث من حيث الألفاظ وأيضا من حيث السياق، وبالتالي تعطى كل آية ويعطى كل حديث حقه من النظر الصحيح، وينزل منزلته اللائقة به. فمثلا في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الإتيان الآن صفة لله عز وجل لائقة به، والسياق يدل على هذا. ولكن في نحو قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. هنا ليس إتيان الله ذاته، إنما هو إتيان عذابه بقرينة فخر عليهم السقف من فوقهم. إذن هذه ليست من الآيات التي تدل على صفة الإتيان لله، إتيان الله عز وجل، كما جاء في النصوص الأخرى التي دلت على إتيانه تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن أعيد فأقول هذه القاعدة مهمة، لأن بعض الناس يغلط أو ربما يتطاول بعض أهل البدع على أهل السنة وينسبونهم إلى شيء من التناقض في الحكم على النصوص نتيجة لعدم فقه هذه القاعدة المهمة، وهي أن الدلالة في كل موضع بحسب السياق وما يحتف به من القرائن اللفظية والحالية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. هل نصوص الصفات على ظاهرها أو على غير ظاهرها؟ هل ظاهر النصوص مرادة أو غير مرادة؟ انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام سيبينها الشيخ فيما يأتي. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا القسم الأول، وهم أهل الحق الذين فازوا به دون جميع الخلائق، هم أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم. هؤلاء اعتقدوا أن نصوص الصفات على ظاهرها، وهذا الظاهر هو اللائق بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يفهم من هذا غير هذا البتة، لا يمكن أن يفهم من هذا السياق غير هذا البتة. هذه النصوص مفهومة في ضوء لغة العرب، حق على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، يعلم معنى الكلام ولا تدرك حقيقته. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا هو المنهج الحق القائم على الأسس العظيمة التي عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، معضودة بإجماع السلف الصالح: الإيمان بما وصف الله به نفسه، وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. هؤلاء كما ذكر الشيخ هم السلف وأتباعهم. السلف مصطلح جليل يراد به أهل حقبة زمنية معينة، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن السلف، وإذا قلنا السلف فأل هنا عهدية، وقد يزيد أهل السنة والعلماء إضافة توضح المراد فيقال السلف الصالح. هؤلاء هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فهؤلاء هم أهل الخيرية الذين شهد لهم بهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس، وفي رواية: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم أهل الحق الذين لا ينطبق وصف أهل السنة والجماعة إلا عليهم. وما أحسن هذه الكلمة من المؤلف رحمه الله: أهل السنة والجماعة وصف لا ينطبق إلا على السلف، وعلى أتباعهم. السلف أهل الحقبة الأولى، وأتباعهم يعني من جاء بعدهم وسار على نهجهم، هؤلاء ينسبون إليهم، فيقال هؤلاء سلفيون بياء النسبة. فالسلفي هو المنسوب إلى السلف، وليس المقصود الدعوة، فما أكثر من يدعي الانتساب إلى السلف ومذهب السلف براء منه، كما نسمع في هذه الأيام من أناس يزعمون أن منهجهم هو منهج السلف، والواقع أنهم أبعد الناس عنه، إذ الناظر في حالهم يجد أنهم سلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروهم بغير وجه حق، ثم ادعوا بعد ذلك أن هذا مذهب السلف، ووالله إن مذهب السلف لبراء منهم. الشاهد أن المقصود هو أن يكون هذا الانتساب حقا يشهد له الواقع والحال، فمن كان كذلك كان سلفيا منسوبا إليه. مصطلح أهل السنة يشمل السلف والسلفيين، فمجموع السلف والسلفيين هم أهل السنة والجماعة. لاحظ معي هنا أن التسميات في الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك تسميات مشروعة وتسميات ممنوعة وتسميات مباحة. أما التسميات المشروعة فهي التسميات التي دلت عليها النصوص أو ما كان في معناها، كالمؤمنين والمسلمين والمتقين وما إلى ذلك. وهناك تسميات ممنوعة، وهذه التسميات قسمان: أولا النسبة إلى الفرق المذمومة والحزبيات البدعية، فهذه النسبة إليها نسبة مذمومة، أو تكون النسبة نسبة مشروعة لكنها على وجه الفخر أو العصبية، كما في الحديث حينما قال أحد الصحابة يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. النوع الثالث تسميات مباحة كالتي تكون فيها النسبة إلى البلدان أو المهن أو ما شاكل ذلك، فهذه تسميات مباحة. أهل السنة من التسميات المشروعة، ففيها النسبة إلى اسم محمود ممدوح وهو السنة. وأمر آخر هو أن هذه التسمية تحقق مصلحة شرعية، هذه التسمية نشأت قديما، نشأت ووجدت فيما بين أيدينا منسوبة إلى كلام أواسط التابعين كابن سيرين رحمه الله والحسن البصري، وأصبحت أكثر في كلام صغار التابعين كأيوب السختياني، وفشت أكثر في عهد أتباع التابعين كسفيان الثوري والفضيل بن عياض، وفشت أكثر من هذا وأكثر في عهد من بعدهم إلى عهد الذين تلقوا عن أتباع التابعين كالإمام أحمد وأبي عبيد وأمثال هؤلاء من الأئمة الأجلاء. لاحظ أن نشأة هذه التسمية ارتبطت بحصول الابتداع والفرقة في الأمة، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كانوا لا يسألون عن الرجال حتى وقعت الفتنة، يعني حصل في الأمة فتن وقلاقل وابتداع وفرقة، فقالوا سموا لنا رجالكم، فأما من كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة لم يقبل حديثه. الشاهد أن هذا الاصطلاح ارتبطت نشأته بماذا؟ بحصول الفرقة في الأمة ووجود أهل البدع، وهذا يحقق مصلحة شرعية عظيمة، ألا وهي مصلحة التميز، تميز الحق وانفصاله عن الباطل، وتميز أهل الحق ومفارقتهم لأهل الباطل، وهذه مصلحة شرعية عظيمة. وذلك أن ممن ضل وانحرف وسلك طريق أهل البدع من لا يخرج من دائرة الإسلام فهو لا يزال مسلما، إذن كيف يميز بينه وبين من ثبت على الحق المحض الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه من بعده؟ احتاج أهل السنة هنا إلى هذا الاصطلاح الذي يميز الحق من الباطل ويميز أهل الحق من أهل الباطل. ولا شك أن بقاء الحق محفوظا مميزا بعيدا عن الشوائب والكدر سبب من أسباب بقائه، وأما اختلاطه بالباطل فإنه سبب لاضمحلاله. إذن احتاج أهل السنة والجماعة إلى مثل هذا المصطلح الذي يتميز به أهل الحق عن غيرهم، وهكذا المصطلحات القريبة منه كأهل الحديث وكأهل الأثر. والجماعة مصطلح جاء في النصوص وهو مصطلح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث الافتراق من رواية معاوية رضي الله عنه ومن رواية أنس ومن رواية عوف بن مالك وغيرهما من الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة وذكر أن 72 منها في النار وواحدة في الجنة قال هي الجماعة، والمقصود بالجماعة هي التي اجتمعت على الحق وأتلفت عليه. وذلك أن سيما أهل البدع الافتراق وسيما أهل السنة والحق الاجتماع. فالجماعة يراد بها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، يراد بهذه الكلمة نفس القوم المجتمعين، فهؤلاء يقال لهم الجماعة، ويقال لهم كما جاء عن بعض المتقدمين يقال لهم أهل الجماعة، ويقال وهو الأكثر والأشهر يقال هذا المصطلح مضافا إلى مصطلح أهل السنة فيقال أهل السنة والجماعة. فهم أهل السنة بعيدون عن البدع، وأهل اجتماع بعيدون عن الفرقة. تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أثمر لهم أن اجتمعوا على الحق، فأصبح قولهم من أولهم إلى آخرهم متقدمهم ومتأخرهم كله قول واحد كأنه صدر عن قلب واحد، وهذا ولله الحمد ظاهر. انظر إلى مؤلفات المعتقد عند أهل السنة والجماعة، انظر إلى مؤلف متقدم مؤلف في القرن الرابع أو الخامس، وانظر إلى مؤلف في الاعتقاد مؤلف في هذه السنة المتأخرة، وقارن بينهما تجد أن الكلام هو الكلام، الاختلاف فقط في الصياغة والتعبير، وإلا المضمون واحد، كأن الذي ألف هذا وألف هذا شخص واحد. وهذا من عظيم توفيق الله لأهل الحق الذين ثبتوا عليه، أن الله عز وجل جمعهم على الحق فأضحوا حقا أهل السنة والجماعة. إذن تنبه إلى هذا الملحظ المهم الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وصف أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على هؤلاء. ومن هؤلاء؟ السلف الصالح والذين ساروا على نهجهم. أما الذين خالفوا ذلك وفارقوا هذا النهج القويم فإنه لا يصح بحال أن يوصفوا بأنهم أهل السنة والجماعة. ولا السلف الذين استعملوا هذا المصطلح أرادوا به الذين ربما وافقوا أهل السنة مثلا في مسألة أو مسألتين، ليس الأمر كذلك. هذا المصطلح إنما نشأ وأريد به التمييز بين من كان على الحق المحض الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين فارقوا ذلك. فالذين كانوا على هذا المحض على هذا الحق المحض هم الذين يستحقون هذا الوصف دون غيرهم. أعد الجملة. قال رحمه الله: القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على أن نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى. نعم. كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. حملها على الحقيقة لا على المجاز، وهذه الجملة تشير إلى الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة حملوا جميع النصوص المتعلقة بالصفات على الحقيقة، أما أهل البدع فحملوا نصوص الصفات أو بعضها أو ما زعموا أنه موهم للتشبيه على المجاز، وهذا سيأتي في قادم كلام الشيخ رحمه الله تفصيل له. نعم. قال رحمه الله: إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. نعم. وقال القاضي: كلام ابن عبد البر رحمه الله هنا كلام نفيس، والشيخ ناقل له عن الحموية، نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، وهو موجود في كتاب التمهيد شرح الموطأ لابن عبد البر في الجزء السابع في صحيفة 45 و100. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله عز وجل لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. أحمد عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. أحسن الله عليك. على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. هذا الكلام أيضا نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية بمعناه لا بلفظه، وهو موجود في كتاب القاضي أبي يعلى إبطال التأويلات في الجزء الأول في صحيفة 43 و44. والكلام تجد أنه في آخره كأنه مبتور. أعد آخر الجملة. قال: ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. ما هو الذي روي؟ تتمة الكلام في الكتاب أنهم جميعا قالوا أمروها كما جاءت، أنهم قالوا جميعا أمروها كما جاءت. وقد فهمنا في الدرس الماضي ما معنى كلام السلف حينما قالوا في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، يعني ماذا أخذنا؟ ها؟ أثبتوها. إذن المقصود بالإمرار ليس أننا نتلو ألفاظا جوفاء لا معنى تحتها ونغلق أسماعنا وأبصارنا وعقولنا عن التفكر فيها، إنما المقصود أننا نثبتها ونؤمن بها على ظاهرها دون تحريف لها. هذا مقصود السلف رحمهم الله من هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله: نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. نعم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. يقول: هذا هو الطريق القويم، هذا هو المنهج الصحيح. ما هو؟ نعم، إثبات الصفات وإمرارها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. يقول: هذا هو الحق قطعا. لما؟ لأمرين: أولا أن هذا هو الإيمان التام والتطبيق التام لما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا كما ذكرت لك دليل على أن أهل السنة والجماعة آمنوا بالكتاب كله، فجمعوا بين الإيمان بقوله سبحانه ليس كمثله شيء والإيمان بقوله وهو السميع البصير، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه ونزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. يقول الشيخ رحمه الله: الدلالة الثانية التي تدل على أن هذه الطريق هي الطريق القويم هي أن هذا الذي مضى عليه السلف الصالح، وهو إمرار النصوص على ظاهرها كما نقل الإجماع على هذا قبل قليل في كلام ابن عبد البر والقاضي أبي يعلى رحمك الله، لا بد أن يكون هو الحق، لا بد أن يكون ما مضى عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه هو الحق. هذا أمر قطعي لا شك فيه، لأن خلاف هذا إما أن السلف رحمهم الله كانوا ينطقون بالباطل جهلا منهم أو كتمانا للحق، يعني أنهم لو كان المراد خلاف الظاهر لكانوا أحد أمرين، إما جاهلين أو خائنين، إما جاهلين أو خائنين. ومن عرف السلف الصالح وعرف حالهم يقطع أن هذين الاحتمالين في حقهم باطل. فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عز وجل عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. إذن لا يمكن البتة أن يكون السلف الصالح جاهلين في حق ما يتعلق بالله عز وجل، أو كانوا ماذا؟ خائنين. هذا لا يمكن أن يكون. كانوا يتلون كتاب الله، كانوا يرون للتابعين، والتابعون يرون إلى أتباعهم، وأتباعهم يرون لمن بعدهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرة واحدة قالوا لهم: هذه النصوص تفيد التشبيه، فاعتقدوا أن الله ينزل كنزول المخلوقين. وأيضا ولا مرة واحدة قالوا لهم: إياكم أن تظنوا أن هذا النزول نزول الله عز وجل، كلا، بل هذا نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته. ولا مرة واحدة يصرحوا بهذا الحق إن كان حقا، لأن ترك الناس على خلاف ذلك سيجعلهم يتوهمون أن الكلام على ظاهره، وهذا الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره. الخروج عن الأصل خلاف الأصل، الخروج عن الظاهر خلاف الأصل، أليس كذلك؟ وإلا الأصل أن نحمل كلام الناس على ظاهره. الخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى بيان، وهم ما بينوا هذا ولا مرة واحد، ولا حديث واحد، ولا آية واحدة قالوا إنها على خلاف ظاهرها. إذن لا بد أن يكون هذا الحق، وهو أن تحمل نصوص الصفات على ظاهرها، أو هم كانوا جاهلين أو كانوا خائنين. وكونهم جاهلين أو خائنين هذا أمر مقطوع ببطلانه، فتعين أن يكون الظاهر هو المراد. ولذلك إذا نظرت في حال السلف من الصحابة فمن بعدهم في التعامل مع النصوص وما أورثهم التأمل في هذه النصوص، تجد أنهم أبعد ما يكونون عن الوقوع في التشبيه أو الوقوع في التحريف. في مسند الإمام أحمد وغيره، خذ مثالا واحدا على هذا، في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسنه شيخ الإسلام وصححه غير واحد من الحفاظ، بل قال المزي عليه: جلالة النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره للحال. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، فقال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيره. انظر كيف أورثه هذا الحديث وكيف أورثته هذه الصفة والإيمان بها تعظيم الله عز وجل والرجاء فيه تبارك وتعالى. لا عدمنا من رب يضحك خيرا. لم يقل رضي الله عنه يا رسول الله يضحك، إذن هذا يقتضي التشبيه والتشبيه غير لائق بالله، أو لعل المقصود يا رسول الله من يضحك أنه يثيب وينعم، لأن هذا الظاهر الذي هو التشبيه لا بد من صرفه عن الله تبارك وتعالى. أفعل هذا يا إخواني؟ والله ما فعل، وإنما أورثه هذا الحديث على ظاهره تعظيم الله عز وجل ومحبته والرجاء فيه. لا عدمنا من رب يضحك خيرا، وهذا هو الوجه المذهب والمنهج القويم كما قال الشيخ رحمه الله. انتهى ما يتعلق بالقسم الأول، في هذا القدر كفاية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.